مع أن الفرق في مراعاة النظام والسير المعتدل أمر بسيط، فلو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ 100 كيلو في الساعة فسار بسرعة تبلغ 80 كيلو في الساعة، فمعناه أنه لم يتأخر سوى 10 دقائق في سير ساعة كاملة، و6 دقائق في سير نصف ساعة، و3 دقائق في سير ربع ساعة. وما أيسر هذا التأخر الذي به وقاية النفس والمال من الخطر، والذي يمكن أن يزول بأن يتقدم في مشيه بمقدار هذا التأخر في سيره. أيها الناس، لقد كثرت الحوادث من أجل هذه الأمور كثرت كثرة فاحشة، نتلوها عليكم إن شاء الله في الخطبة الثانية، حتى أصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح، ما بين كثير وجريح وميت، ليس بالأفراد فحسب، ولكن بالأفراد أحيانا وبالجماعات أحيانا. ثم ماذا يترتب على هذه الحوادث؟ خسائر مالية وخسائر روحية وندم وحسرة في قلوب مسببي هذه الحوادث إن كانت قلوبهم حية تخشى الله وترحم عباد الله وتريد أن تسلك مع الناس بالسيرة الحسنة. إن النفس إذا فقدت بهذه الحوادث لزم من ذلك أمور: أولا، إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والاستعداد من العمل السيء. ثانيا، فقد أهله وأصحابه التمتع معه في الحياة. ثالثا، إرمال زوجته وإيتام أولاده إن كان ذا زوجة واهية. رابعا، غرامة ديته تسلم إلى ورثته. وخامسا، وجوب الكفارة حقا لله تعالى، فكل من قتل نفسا أو تسبب في قتلها أو شارك في قتلها ولو بواحد من 100 فإن عليه الكفارة. فلو اشترك اثنان في حادث وترك به شخص واحد فعلى كل واحد منهما كفارة كاملة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد كما هو الواقع في عصرنا فعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا من عذر شرعي. فإن أفطر قبل إتمامهما ولو بيوم واحد بدون عذر وجب أن يعيدهما من جديد. وهذه الكفارة حق لله تعالى لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية، فأهل الميت إذا عفوا عن الدية إنما يملكون إسقاط الدية فقط إن رأوا في إسقاطها مصلحة. وأما الكفارة فإنها حق لله تعالى فلا يملكون إسقاطها. وهذه الكفارة أيضا تتعدد بتعدد الأموات بسبب الحادث، فإذا كان الميت واحدا فعليه صيام 2 شهر، وإذا مات بسبب 2 فعليه صيام 4 أشهر، وإذا مات 3 فعليه صيام 6 أشهر، وهكذا لكل نفس 2 شهر كاملان متتابعان لا يجزئ عنهما إطعام ولا صدقة. أما الدية فإنها حق لورثة المقتول إذا شاءوا عفوا عنها وإن شاءوا أخذوا بها، ولكن لا يعفى عن حق الصغار والسفهاء حتى يبلغوا ويرشدوا. ولكن هل الأولى أن نعفو عن الذي عليه الدية، أو الأولى أن لا نعفو؟ هذا يرجع إلى الحادث، بل إلى المتكفف. إذا كان رجلا معتدلا ليس معروفا بالتهور وعدم المبالاة، فالأولى أن يسمح عنه، لأن الله يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى. أما إذا كان الإنسان معروفا بالتهور وعدم المبالاة أو بأمور أخرى توجب الحادث، فإنه لا ينبغي أن يعفى عنه، بل تؤخذ منه الدية ولا حرج على آخذها، بل هو مأجور على ذلك، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فجعل العفو مقرونا بالإصلاح. ومن المعلوم أن العفو عن مثل هذا ليس من الإصلاح. فاتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم المسلمين، اتقوا الله في إخوانكم المسلمين في أنفسهم وفي أموالهم، واتقوا الله تعالى بطاعته وطاعة ولاة أموركم بالمعروف. واعلموا أن مخالفة نظام الدولة ليس مخالفة لنظام بشر فقط، ولكنها مخالفة لنظام البشر، ومخالفة لأمر خالق البشر. فإن طاعة ولاة الأمور فيما ينظمونه مما ليس فيه معصية لله عز وجل، طاعتهم في ذلك واجبة بأمر الله تعالى. واسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول بعض العصاة: إن هذه الأنظمة أنظمة بشر، ولا يجب علينا إلا طاعة الله ورسوله. فنقول لهم: هي أنظمة بشر، ولكنها أنظمة ولاة أمور، أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله، فطاعتهم في ذلك من طاعة الله. ولهذا نقول: إذا وقف الإنسان عند الإشارة الحمراء ينتظر الإشارة الخضراء، فإنه يكون مأجورا على ذلك. وإذا تجاوز الإشارة الحمراء فإنه يكون آثما بذلك، لأنه عاص لأمر الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وللتمشي على ما فيه خيرنا وصلاحنا وصلاحنا وسعادتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال، لا يقوى على ذلك إلا أنت، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الله حمدا كبيرا كما امر واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم باحسان ما بدا الفجر وانور وسلم تسليما اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واسالوا الله دائما ان يثبتكم على الحق وعلى القول الحق في الدنيا والاخره وان يعيدكم من شرور انفسكم ومن سيئات اعمالكم فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي وان الانسان مفتقر الى ربه في جميع حالاته في ذهابه ومجيئه وخروجه وقيامه وفي نومه ويقظته اذا فينبغي للانسان ان يكون دائما يذكر الله عز وجل بذكره ودعائه والافتقار اليه وبذلك يكون من الذين قال الله فيهم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ان الانسان عندما يكون في بيته لا يسمع شيئا من حوادث الدنيا يكون مستريحا منشرح الصدر مطمئن القلب مسرورا ولكنه عندما يسمع ما يحدث حوله من الحوادث في الدنيا او في الدين لا بد ان يتكدر صفه وان ينزعج قلبه وان يضيق صدره ولكن ما هو الحيلة في مثل هذه الامور هل يبقى الانسان ساكنا ساكتا في بيته لا يعلم باحوال المسلمين ولا يحاول علاج فسادها ام الذي ينبغي ان يكون مهتما بامور المسلمين ساعيا بقدر ما يستطيع في اصلاحها هذا الامر في الحقيقه يختلف باختلاف احوال الناس باختلاف علومهم وباختلاف وجاهتهم وباختلاف تحملهم فان من الناس من يكون قاصرا في علمه لا يستطيع اقناع غيره ومن الناس من لا يكون له وجاهه فلا يعبأ بقوله ومن الناس من لا يتحمل ان يسمع مكروها بل اذا سمع مكروها تنغلق عليه الابواب والله تبارك وتعالى كما خلق الخلق وفرق بينهم في قواهم الظاهره واشكالهم فقد فرق بينهم في قواهم الباطنه واشكالها وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون ايها الاخوه انني لاتلو عليكم ما وردنا من المرور في عنيزه اتلوه عليكم لا لاجل ان تضيق صدوركم ولكن لاجل ان تفهموا ماذا يحصل في هذا البلد وفي غيره حتى تحاولوا اصلاح هذا الامر انما وعلى حسب البيان الذي جاءنا من المرور نتلو عليكم الحوادث في العام الماضي والحوادث في هذه السنه حتى تقارنوا بينها وتعرفوا ان الناس ينحدرون الى الهاويه وذلك بزياده الحوادث هذا العام عما كانت عليه في العام الماضي في العام الماضي عام 1402 بلغت الحوادث 465 حادثا بمعدل 39 حادثا لكل شهر في 6 شهور و38 لكل شهر في 3 شهور يعني أكثر من حادث واحد في اليوم الواحد. وبلغت الحوادث عام 1403 وهو عامنا هذا، بلغت 233 حادثا خلال 5 أشهر فقط، بمعدل 47 حادثا لكل شهر في 3 أشهر، و46 حادثا لكل شهر في شهرين. وإذا استمر هذا المعدل فستزيد الحوادث هذا العام على العام الماضي 94 حادثا. هذه هي الحوادث. أما الإصابات بها فقد بلغت عام 1402 337 إصابة خلال السنة، بمعدل 29 إصابة في شهر واحد، و28 إصابة لكل شهر في الباقي. أما هذا العام عام 1403 فقد بلغت الإصابات 163 إصابة خلال 5 أشهر فقط، بمعدل 33 إصابة لكل شهر في 3 أشهر، و32 إصابة لكل شهر في شهرين. وإذا استمر هذا المعدل فستزيد الإصابات هذا العام على العام الماضي 54 إصابة. ولقد بلغت الوفيات عام 1402 بلغت 42 وفاة خلال السنة، بمعدل 4 وفيات لكل شهر في 6 أشهر، و3 وفيات لكل شهر في 6 الباقية. وبلغت الوفيات هذا العام 29 وفاة في 5 أشهر فقط، بمعدل 6 وفيات لكل شهر في 4 أشهر، و5 وفيات في شهر واحد. وإذا استمر هذا المعدل فستزيد الوفيات هذا العام أو هذا العام على العام الماضي 27 وفاة. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الحوادث العظيمة التي سمعتموها بالمئات وكذلك الإصابات والوفيات ليست بالأمر الهين إذا نسبت إلى مثل بلدنا هذا، لأن بلدنا هذا ليس أكثر بلاد المملكة سكانا وسيارات، ولهذا فالأمر خطير. إننا لنأسف أن تكون مثل هذه الحوادث في بلد إسلامي، والمجتمع الإسلامي يتميز بالأناة والصبر، ويتميز بالنظر في العواقب، فلا يقدم رجله إلا وقد عرف أين خطوه. ولكن مع الأسف أن الإسلام موجود في الهوية والتابعية، ولكن تطبيق الإسلام في العمل والعقيدة أمر يكاد يكون عزيزا عند كثير من المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. وإنكم لتعلمون أو يعلم أكثركم أسباب هذه الحوادث، وهي الجهل بالأنظمة أو الاستهتار بها وعدم المبالاة، وكل هذا أمر يمكن علاجه إذا تعاون المسؤولون مع المواطنين، فإن الله تعالى يعين الجميع إذا أحسن القصد والنية. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم عصنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم،